بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس العلمي الثاني من مجالس هذه الدورات المباركة في هذا العام، لعام 34,400 للهجرة. وسوف نخصصه إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب الطهارة من زاد المستقنع. وقد كانت العزيمة على أن نشرح كتاب الطهارة من كتاب الإمام الشوكاني من الدرر البهية، ولكن رأى الإخوان أننا نبدأ في الزاد. وكتاب الطهارة قد شرحناه تأصيلا في قواعد كتاب الطهارة، وها نحن نعيد شرحه مرة أخرى لكن على طريقة التفريع. وأنتم تعرفون أن كتاب الطهارة من زاد المستقنع كتاب طويل ما يكفيه 6 دروس، ولكن سوف يكون الشرح على طريقة الحاشية، يعني سوف أنبه في الشرح على 3 أمور فقط. الأمر الأول على توضيح عبارة المصنف، وهل هي الراجحة أم لا، هذا أول شيء. الثاني، إذا لم تكن هي الراجحة فما القول الراجح بدليله. والأمر الثالث، ما القاعدة التي يتخرج عليها هذا الفرع. هذه عبارات يعني تعليقات يسيرة نستطيع معها بإذن الله عز وجل أن ننتهي من هذا الكتاب في وقته المحدد. نعم. لن نعلق على المقدمة. تفضل. كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم، الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، وهي على قسمين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فطهارة الباطن يقصد بها طهارة القلب من الشرك ومن محبة المعاصي والبدع ومن الأخلاق الذميمة الرذيلة. وأما طهارة الظاهر فيقصدون بها الطهارة من الحدث والخبث. وقد جمع الله عز وجل بين الطهارتين في قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد أثبتت الأدلة أن الطهارة لها فضل عظيم في الشريعة الإسلامية، فمن فضل هذه الطهارة أنها نصف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن فضائلها أنها من جملة مكفرات الذنوب والآثام والخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيتطهر فيحسن الطهور ثم يحسن خشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ومن فضائل الطهارة في الشريعة الإسلامية أيضا أنها من أسباب دخول الجنة، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ومن فضائل الطهارة في الشريعة أيضا أنها من الأسباب التي تجعل أبواب الجنة الثمانية تفتح لك، فإذا تطهر الإنسان لكل صلاة طهورا كاملا وأحسن طهوره فإنه يوم القيامة تفتح له أبواب الجنة الثمانية. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن فضائل الطهارة في الشريعة أيضا أنها توجب للعبد التحلي بسيما أهل الإيمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته ممن لم يتره عينه يوم القيامة بالسيما، وهي نور يكون في الجباه واليدين والأرجل، وذلك بسبب الطهارة. فمن لا يتطهر ولا يصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه يوم القيامة، بل يكون هذا الرجل تائها بين الأمم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ومن فضائل الطهارة أيضا أنها سبب لتحلية اليدين والرجلين يوم القيامة بحلية الجنة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومن فضائلها أيضا أنها موجبة لمحبة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رحمه الله وهي أي الطهارة في تعريفها الاصطلاحي ارتفاع الحدث، والحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وما وجب له، وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وما وجب له، أو تقول وما كان شرطا فيه. والحدث ينقسم إلى قسمين، إلى حدث أكبر وإلى حدث أصغر، وكلاهما مما يوجب الطهارة الأصلية إن وجدت وهي الماء، أو الطهارة البدلية إن عدمت الطهارة الأصلية. قال وما في معناه يعني أن هناك طهارة ليست عن حدث ولكنها في معنى الحدث. قال كغسل اليدين بعد الاستيقاظ من نوم الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالغسل، والأمر يفيد الوجوب في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، ولكن ليس غسلها هنا عن حدث، وإنما هو طهارة ولكن ليست عن حدث. فإذا ليست الطهارة لابد أن تكون عن حدث، بل أحيانا تكون طهارة في معنى رفع الحدث لكنها ليست عن حدث. وكذلك تجديد الوضوء هو طهارة ولكنه ليس عن حدث، إذا جددت وضوءك فإنه ليس ثمة حدث يرتفع، وإنما تكون في معنى رفع الحدث. ثم قال وزوال الخبث، والمراد بالخبث هو النجاسة، وسيأتينا الكلام على النجاسة إن شاء الله فيما يستقبل. نعم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبعض الأصحاب جعلها أربعة. والقول الصحيح في هذه المسألة ليس هو ما اعتمده المصنف رحمه الله، بل القول الصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس فقط، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول أننا لا نجد في الأدلة إلا مسمى الطهور والنجس فقط، قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا لا نجد في الأدلة إلا مسمى الطهور والطاهر. الوجه الثاني أن المتقرر في القواعد أن القسمة الشرعية التي تنبني عليها أحكام شرعية لا تقبل إلا بالأدلة الشرعية، ونحن لا نجد الشريعة قسمت الماء إلا إلى قسمين طهور ونجس فقط. وأما قسم الطاهر فإننا لا نجد ذكرا له في القسمة الشرعية، فكنا ندخله من جملة القسمة الشرعية ونرتب عليه أحكاما، هذا لا يصح، لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وأما قول بعض الأصحاب بأن هناك ماء رابع وهو الماء المشكوك فيه فإنه ليس بصحيح، لأن المتقرر في القواعد أن الماء المشكوك فيه يجب أن يرد إلى أصله، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل في المياه الطهورية. إذا علمت هذا فاعلم أن عندنا قاعدتين في كتاب الطهارة كررنا في كتاب المياه في باب المياه كررناهما كثيرا. القاعدة الأولى الأصل في المياه الطهورية، فكل ماء في هذه الدنيا فيجب عليك أن تحكم عليه بأنه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث، لا يجوز لك أن تخرج شيئا من أصناف المياه وأنواعها عن هذا الأصل إلا بدليل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع في الجملة كما بحث في موضع آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تأييد هذا الضابط إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. الضابط الثاني كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به، وهذا رد على من فرق من الأصحاب بين ما يجوز شربه من المياه وما يجوز التطهر به، ففي القول الصحيح أننا لا نفرق بينهما، بل كل ماء يجوز شربه فإنه يصح أن تتطهر به، وعلى هذين الضابطين تفرع جميع الفروع المذكورة في هذا الباب والله أعلم. نعم. نعم، قوله طهور هذا من الصفات المتعدية في الأصح، فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، يتفرع على أن النجاسة هل تزال بغير الماء أو لا، والقول الصحيح أن النجاسة تزال بغير الماء لأدلة سيأتينا بحثها في كتاب في باب النجاسات إن شاء الله. ثم أعطاك صفة للماء الطهور فقال وهو الباقي على خلقته، يعني على خلقته التي خلقها الله عليها من برودة أو سخونة سواء أو ملوحة أو حلاوة، لم يتغير شيء من أوصافه التي خلقه الله عز وجل عليها، فيدخل في ذلك مياه البحار لما للحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ويدخل في ذلك أيضا الماء الذي ينزل من السماء لقول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويدخل في ذلك أيضا مياه الآبار والمستنقعات ومياه الأنهار، بل لو وجدنا مياها صالحة للاستعمال الإنسان على الكواكب الأخرى غير الأرض لقلنا إن الأصل فيها الطهورية. فإذا كل ماء باق على أصله فإنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. نعم. أو سخن بنجس كره. نعم. والأصح في هذه المسائل جميعا أنه يجوز استعماله من غير كراهة، لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فالماء الذي تغير عن مجاورة لا عن مخالطة كأنواع المياه التي ذكرها المصنف كلها من المياه الطهورة التي لا يجوز لأحد أن يمنع الناس من استعمالها سواء منع تحريم أو منع كراهة، لأن المنع حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. قوله فإن تغير بغير ممازج، اعلم أن الماء إذا تغير فلا يخلو من حالتين، أن يتغير بمجاور أو يتغير بممازج، والمراد بالممازج أي المخالط. فالمصنف جنح إلى أن الماء إذا تغير بمجاور فقط فإنه يجوز استعماله مع الكراهة، وقد رجحنا لك قبل قليل أن هذه الكراهة لا دليل عليها لا من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول أحد من الصحابة، فهي حكم شرعي لا تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا ألقيت قطعة كافور، ومن العادة أن قطع الكافور التي لم تجرش ولم تطحن أنها لا تميع في الماء، فإذا الماء يتغير بماء برائحة الكافور ولكنه تغير عن مجاورة، يعني عن شيء جاور الماء، لم يمازج الماء ولم تختلط أجزاؤه بأجزاء الماء، فالقول الصحيح جواز استعماله بلا كراهة، والكراهة التي أثبتها المصنف لا بد أن يأتينا بدليل عليه حتى نقبلها. قال أو دهن، ومن المعلوم أن الدهن يجاور الماء ويكون على علوه ولكن لا يخالط أجزاء الماء، فإذا تغيرت رائحة الماء بهذا الدهن فهذا تغير مجاورة لا تغير مخالطة، والمصنف يكره استعمال الماء مع وصفه بالطهورية، وهذا وصف خاطئ لأن الكراهة لا دليل عليها. قال أو بملح مائي، ضد الملح المائي الملح المعدني. إذا تغير الماء بالملح فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون الملح ملحا مائيا وإما أن يكون معدنيا، فالمصنف جنح إلى أن الماء إذا تغير بملح مائي فيجوز استعماله مع الكراهة، والقول الصحيح جواز استعماله بلا كراهة لأن الكراهة حكم شرعي ولا دليل على إثباتها هنا. فإن قلت وما الفرق بين الملح المائي والملح المعدني، فأقول الملح المائي أصله ماء ولا لا؟ أصل الملح المائي ماء، وأما الملح المعدني فإنه ليس بأصله من الماء، فإذا الملح المعدني تغير الماء به لا يضر ولا يسلب طهوريته لأن أصله ماء، وأما الملح المعدني فإنه إن تغير الماء به فيسلب طهوريته. وكل هذه الفروع قررت على غير القول الراجح، فالقول الصحيح في كل هذه المسائل هو جواز استعمال هذا الماء من غير كراهة، لأن المتقرر أن الماء يحكم عليه بالطهورية ويجوز استعماله من غير كراهة حتى يأتينا الدليل الدال على هذه الكراهة. نعم. نعم. قال أو سخن بنجس، الماء المسخن بالنجاسة ماء طهور لكن يكره استعماله عند المصنف، والقول الصحيح جواز استعمال الماء المسخن من غير كراهة للعلة السابقة أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ثم قال المصنف رحمه الله وإن تغير بمكثه، الماء الذي تغير بمكثه يسمى الماء الآجن، كالماء الذي طال مكثه في البراميل أو طال مكثه في الحياض أو طال مكثه في البراري أو طال مكثه في الآبار أو طال مكثه في البرك، فإنك إذا جئته بعد زمان تجده ماء متغير الرائحة بل وربما متغير اللون أيضا، لكن هذا التغير تغير ذاتي ليس لشيء طرأ عليه بل تغير بطول مكثه. وقد أجمع العلماء على جواز استعمال الماء الآجن من غير كراهة، حكى هذا الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وكذلك حكاه أبو العباس بن تيمية رحمه الله وابن قدامة وجمع من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فالماء الآجن تغيره ليس عن مخالطة وليس عن ممازجة، وإنما هو تغير ذاتي بسبب طول المكث وعدم الجريان وعدم وجود ما يجدده، فهو يتغير. يسميه العلماء الماء الآسن، الماء الآجن، كلها أسماء لمسمى واحد. نعم. نعم، كل هذه المسائل نحن مع المصنف فيها، وقوله فيها صحيح ولله الحمد والمنة، وذلك لأن الأصل في المياه الطهورية. قال: وإن تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه. هل يستطيع أحد منكم إذا نبت في الماء شيء كالطحالب اللي نسميها العوام الشبا، هل يستطيع الإنسان أن يحمي الماء من التغير بهذه الأشياء؟ الجواب لا. إذن هذا مما يشق حماية الماء منه، صون الماء يعني حماية الماء من هذه الأشياء لا يمكن. والمتقرر في القواعد أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، ومن أصول الشريعة أن الله ما جعل علينا في الدين من حرج. قال: أو بمجاورة ميتة، ماتت شاة بجوار الماء لا فيه، بجوار الماء لا فيه، فأصبحت الرياح تسف رائحة الميتة، ها، فتأثر الماء بسبب مرور الرياح عليه بهذه الرائحة، فما حكم هذا الماء؟ هو طهور غير مكروه عند العلماء رحمهم الله تعالى، فقول المصنف فيها صحيح. قال: أو سخن بالشمس، وقد اختلف العلماء في المسخن بالشمس، والقول الصحيح هو ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: أو بطاهر، يعني سخن بطاهر، كماء سخناه بخشب، أو سخناه ببلاستيك، أو سخناه بالغاز الموجود عندنا في البيوت، هذا تسخين للماء بالطاهر، بشيء طاهر، الغاز طاهر. فإذا إذا سخن الماء بالشمس أو سخن بشيء طاهر فإنه لم يكره، فلا نطيل في هذه القطعة، لأننا مع المصنف من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. نعم. هذه مسألة الماء المستعمل. إذا استعمل الماء في طهارة فلا يخلو من حالتين: إما أن تكون تلك الطهارة واجبة، وإما أن تكون الطهارة مستحبة. وهذه القطعة التي قرأها أخونا الشيخ فهد هي في الماء المستعمل في طهارة مستحبة، والحنابلة رحمهم الله تعالى يفرقون بين الماءين المستعملين في نوعي الطهارة. فأما ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه طهور، لكن يكره استعماله عندنا، يكره استعماله عند الأصحاب. وأما الماء المستعمل في طهارة واجبة فإنه مسلوب الطهورية، لا يجوز أن يتطهر به أصلا. فإن قلنا للمصنف مثل لنا على بعض الطهارات المستحبة، قال: كتجديد وضوء، ماء استعملته في تجديد وضوء فتكون قد استعملته في طهارة مستحبة. المثال الثاني قال: وغسل جمعة، وغسل الجمعة مستحب في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإذا اغتسلت في ماء البنية الجمعة فإنك تكون قد استعملت الماء في طهارة مستحبة. مثال ثالث قال: وغسلة ثانية وثالثة، لأن الغسلة الأولى في الوضوء، الغسلة الأولى في الوضوء يرتفع بها الحدث، وتبقى الغسلة الثانية والثالثة ليست عن حدث، أليس كذلك؟ فهي طهارة مستحبة. ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ قال المصنف: كره. وهذا قول مرجوح، وهذا قول مرجوح، بل القول الحق في هذه المسألة هو أن الماء المستعمل في أي طهارة كانت، سواء كانت طهارة واجبة أو مستحبة، فإنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، فإذا كان هذا الماء قد استعملته ميمونة في طهارة واجبة وهي غسل جنابة ومع ذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن يجوز استعمال الماء المستعمل في طهارة مستحبة من باب أولى، ولأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا يدل على إثبات هذه الكراهة. فنحن لسنا مع المصنف في هذه القطعة، بل القول الصحيح جواز استعماله من غير كراهة والله أعلم. نعم. نعم، هذه قطعة طويلة الكلام عليها في فروع. الفرع الأول، ما الماء الكثير عند الحنابلة؟ الجواب: الماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، فأي ماء بلغ قلتين فأكثر هذا الماء يعتبر ماء كثيرا عند الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. الفرع الثاني، وما المراد بالقلتين؟ الجواب: المراد بالقلتين تثنية قلة، والقلة مشهورة عند العرب معروفة الحجم والمقدار، والقلتان تسع بالقرب قربتين ونصفا تقريبا. وأما بالمقادير الحديثة عندنا فإنها تساوي بالكيلو جرامات 191 كيلو جرام، 191 كيلو جرام. وأما باللتر فإنها تساوي 160 لترا ونصف تقريبا، طبعا 160 لترا. الفرع الثالث، ما حكم الماء إذا كان كثيرا يعني فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة؟ الجواب: هذا الماء لا يخلو من حالتين، إما أن يتغير بالنجاسة وإما أن لا تتغير أحد أوصافه بالنجاسة. فأما إن تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فإنه ينجس إجماعا قليلا كان أو كثيرا. هذا الإجماع حكاه الإمام الشافعي وحكاه ابن قدامة وحكاه ابن المنذر وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم رحمهم الله، قالوا إن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا بغض النظر عن ذلك متى ما تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فإنه ينجس. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ فنقول: هذا الوصف ما لم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة، فأما إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فإنه يحكم عليه بالنجاسة إجماعا. الحال الثانية، أن تقع النجاسة في الماء فوق القلتين ولا تغير منه وصفا، فهذا الماء ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث، ومجرد وقوع النجاسة فيه لا يؤثر فيه. لما؟ لأمرين: الأمر الأول لأنه ماء كثير ووقوع النجاسة في الماء الكثير لا تضره، والأمر الثاني أنه لم يتغير بها، والماء إذا وقعت النجاسة فيه ولم يتغير وكان كثيرا فإن ذلك لا يضره. عندنا تنبيه في فرع، وهي أن مذهب الحنابلة في مسألة وقوع النجاسة في الماء والتقدير بين الكثير والقليل بالنسبة لوقوع النجاسة فيه مذهب قديم ومذهب حديث، يعني مذهب للمتقدمين ومذهب للمتأخرين. أما مذهب المتقدمين فيقولون إن الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه أي نجاسة سواء بول آدمي أو عذرة الآدمي المائعة أو كلب أو غير ذلك من النجاسات، إذا غيرته فهو نجس وإذا لم تغيره فهو طهور من غير تفريق بين أنواع النجاسات. هذا مذهب من؟ المتقدمين. وأما مذهب المتأخرين فيفرقون بين أنواع النجاسات فيقولون إن الماء الكثير، الآن البحث في الماء الكثير، يقولون إن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، انتبه، ولم تغيره، انتبه، ولم تغيره، فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن تكون نجاسة أخرى غير نجاسة عذرة الآدمي أو بوله، فهنا لا يضر الماء، لا يضر الماء، الماء طهور كثير ولم يظهر فيه وصف النجاسة فالحمد لله. لكن إذا كانت النجاسة التي وقعت في الماء الكثير هي بول الآدمي أو عذرته المائعة، يعني السهال، عذرته المائعة يخرج من ذلك العذرة الناشفة التي لا ماء عليها، العذرة المائعة، فهنا حتى وإن لم تتغير أوصاف الماء، حتى وإن كان كثيرا، فإن الماء هذا يحكم عليه بالنجاسة عند المتأخرين حتى تنزح منه هذه النجاسة، حتى تنزح منه هذه النجاسة، إلا ماء واحدا استثناه المتأخرون. ولذلك مذهب المتأخرين في هذه المسألة متشعب ومتفرع وكله على خلاف القول الصحيح، لكن من باب التوضيح فقط قالوا إلا نوعا من أنواع المياه، وهي المياه المستبحرة الكثيرة كمصانع طريق مكة، هذه مصانع تملأ بالمياه المجلوبة من العيون المجاورة على طريق الحجاج، ويملأها الله عز وجل أيضا بماء المطر إذا نزل، فيستقي منها الحجاج ويشربون وتشرب منها بهائمهم، وهي مصانع بين الفينة والأخرى، بين عدة أبردة، ما بين عدة أبردة يأتيك مصنع آخر، مصانع يعني مجتمع مياه كثير، فيه آنية وفيه تنقية وفيه عمال يخدمون وفيه حتى يخدموا حجاج بيت الله عز وجل. يقول هذه المياه الكثيرة المستبحرة حتى لو وقع فيها بول الآدمي أو عذرته المائعة ما تضرها، وكل هذه المسائل قررت على خلاف القول الراجح. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا وقعت فيه نجاسة ولم، انتبه، ولم تغير أحد أوصافه فإنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث من غير كراهة، لأن الأصل في المياه الطهورية، والله عز وجل جعل الماء، جعل على الماء الطهور علامة وهي بقاء أوصافه، فمتى ما كانت أوصاف الطيب فيه باقية فلا بد أن يحكم عليه بوصف الطيب وهو أنه طهور، ولكن متى ما ظهر شيء من أوصاف النجاسة فتغير بها أحد أوصاف الماء، إما لونه أو طعمه أو ريحه، فإننا نحكم عليه بالنجس حينئذ. فإن قلت نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأنه يفهم منه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، فنقول إن هذا الفهم ليس فهما قطعيا وإنما فهم مغلوب على الظن، يعني أن ما كون دون القلتين فإن مظنة حمله للخبث أكثر من المظنة في حمله للخبث إذا كان فوق القلتين، لكن هذه المظنة تنتفي إذا عاينا أوصاف النجاسة ظاهرة وبادية فيه، ظاهرة وبادية فيه. فإذا ما كان دون القلتين من المياه فإنه في الغالب لا يدفع عن نفسه ما يقع فيه من النجاسات، لكن يبقى الحكم عليه بأنه طهور حتى يبدو يقينا وقطعا شيء من أوصاف النجاسة، شيء من أوصاف النجاسة فيه. وأنا أضرب لكم مثالين حتى يتضح لكم المقام. المثال الأول: لو أن قطرة من لبن امرأة وقعت في كأس ماء، في كأس ماء، ثم تلاشت هذه القطرة وانعدمت أجزاؤها فشربه إنسان أو شربه طفل، فهل يبدأ مشوار تحريم هذه المرأة عليه لكونها ستكون أما له من الرضاع؟ الجواب لا، لأن هذه القطرة لا حكم لها، لا حكم لها، لأنها معدومة وأجزاؤها متلاشية، والمعدوم لا حكم له. ومثال ثاني، لو أن قطرة خمر وقعت في ماء فشربه إنسان، أفنقيم عليه حد الخمر؟ الجواب لا، لأنه شرب ماء لم يشرب خمرا. طيب وتلك القطرة، تلك القطرة لما وقعت في الماء انعدمت صفاتها وذهبت أجزاؤها، فليس لها طعم ولا لون ولا ريح، فوجودها كعدمها، بل هي غير موجودة أصلا. فكذلك قطرة النجاسة إذا وقعت في ماء دون القلتين، لماذا ننسف هذا الماء وهو بتلك يعني وهو بهذه الكثرة دون القلتين، نريقه ونفسده على الناس من أجل قطرة نجاسة أو قطرة بول؟ هذا لا يكون أبدا، لأن تلك القطرة أو النجاسة القليلة قد انعدمت صفاتها وتلاشت حقيقتها فصارت معدومة، والمعدوم لا حكم، والمعدوم لا حكم له. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه الشيخ محمد بن عثيمين في شرح الممتع وغيره من كتبه، والله أعلم. نعم. وهذا خلاف القول الصحيح. والقول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو أن الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث أنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث، ومن زعم غير ذلك فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. إلا أننا نقول مع جواز رفع الرجل الحدث بذلك الماء أنه يكره لك أيها الرجل أن تستعمله إذا وجدت طهورا غيره. فإذا ما خلت به المرأة بهذه الشروط التي نص عليها المصنف هو ماء طهور لكن يكره استعماله مع وجود طهور غيره. فإن قلت ولماذا جاز استعماله؟ فأقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، واضح يا جماعة؟ وإن قلت ولماذا حكمت عليه بأنه مكروه؟ فأقول لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال ما خلت به المرأة أو ما استعملته المرأة. ففي حديث الحكم الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. والشاهد من هذا الحديث كله قال أو الرجل بفضل المرأة. وأما استعمال المرأة لفضل الرجل فهو جائز بالإجماع، بالإجماع، وهذه من عجائب الفقهاء رحمهم الله، بالإجماع. وأما استعمال الرجل لفضل المرأة فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه للحديث الأول ولكن مع الكراهة للحديث الثاني. فهذا القول الراجح يجمع لك العمل بكل هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة. أعيدها مرة أخرى، إن قيل لما أجزتم فنقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. فإن قيل ولما كرهتم استعماله فنقول لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله. فإن قلت وهل النهي للتحريم هنا؟ فأقول لو لم يرد الصارف لكانت القول فيه أنه للتحريم، ولكن ورد الصارف له فالنهي هنا للكراهة. فإن قلت ولماذا قيدت الكراهة بوجود ماء طهور آخر؟ فأقول لأنه لو لم يوجد الماء الطهور الآخر لقامت الحاجة، والحاجة ترفع الكراهة، والحاجة ترفع الكراهة كما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. هذه جمل من المسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الأولى قوله وإن تغير لونه أي لون الماء أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، هذه مسألة تغير الماء بالطاهرات، بشيء من الطاهرات. عندنا ماء وألقينا فيه قطعا من الشاي فإنه سيتغير ولا لا؟ عندنا ماء وألقينا فيه لحما سيتغير، عندنا ماء وألقينا فيه صبغا أو حبرا أيضا سيتغير، عندنا ماء وألقينا فيه حبات العصير سيتغير، فما حكم الماء الذي تغير بشيء من الطاهرات؟ المصنف رحمه الله هنا يقول الماء إذا تغير شيء من أوصافه بالطاهرات فإنه يخرج عن وصف الطهورية فلا يجوز التطهر به، وهذا قول مرجوح أيها المصنف الفاضل، بل القول الصحيح في هذه المسألة أن الماء إذا تغير بشيء من الطاهرات فلا يخلو من حالتين، إما أن يتغير تغيرا يخرجه عن اسمه المطلق، بمعنى أن من رآه بعد تغير هذا الطاهر بعد تغيره بهذا الطاهر لا يسميه بأنه ماء بل يسميه باسم الطاهر الذي خالطه، فإذا طبخنا الشاي فيه فبعد ذلك ماذا تسميه، ماء ولا شاهي؟ إذن خرج عن مسمى الماء مطلقا أصلا. طيب إذا طبخنا فيه القهوة بعد ذلك ماذا نسميه؟ قهوة ماء، ماء قهوة، نسميه ماذا؟ قهوة. إذن اسم الماء خرج، اسم الماء ذهب، اسم الماء انتفى تلاشى. طيب لو أننا وضعنا حبات العصير في الماء ثم خلطناها به فغلبت أجزاء العصير على أجزاء الماء بماذا نسميه بعد ذلك؟ فإذا أيها الإخوان إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يخرجه عن اسمه الأول إلى اسم الطاهر المخالط فهذا ليس بماء أصلا وليس قسيما للماء ولا نجعله من أقسام الماء فنقول هو طاهر، هو ماء طاهر وليس بطهور، أصلا هو ليس بماء حتى نجعله قسيما للماء الطهور. الحالة الثانية أن يتغير بالطاهرات تغيرا لا يخرجه عن اسمه ووصفه المطلق، بمعنى أنه بعد هذا التغير من رآه يسميه ماء، كأن يتغير بشيء من الأشنان أو يتغير بشيء يسير من العجين أو يتغير بشيء يسير من الصابون مثلا، فهذه الأشياء تغير الماء، لكن من رآه بعد ذلك ماذا يقال له؟ ماء، مع أن أوصافه فيها شيء من التغير لكن اسمه لا يزال باقيا. فإذا الاعتبار ببقاء الاسم مطلقا، الاعتبار ببقاء الاسم مطلقا، فإذا كان التغير لا يخرج الماء عن اسمه المطلق فإنه باق على أصل طهوريته وإن تغير شيء من أوصافه، وإن تغير الماء بالطاهرات تغيرا يخرجه مطلقا عن اسمه المطلق فإن هذا لا يعتبر أصلا ماء وإنما يعتبر من المشروبات الطاهرة الأخرى كمرق كعصير كشاي. ولذلك لو جاءنا واحد يقول ما حكم الطهارة بالشاي والمرق والعصير والبيبسي وغيرها، نقول يا أخي الله عز وجل إنما أمرنا بالطهارة باسم إيش؟ أن نتطهر بما اسمه ماء، وهذه الأشياء لا تدخل في مسمى الماء ولا تنظر إلى أصلها أن أصلها كان ماء، أن أصلها كان ماء، لأن العبرة بما آلت وصارت عليه الحال لا باعتبار الأصل. فإذا هذه الأشياء لا يجوز التطهر بها لا لأنها ماء طاهر أو أنها مسلوبة الطهورية، لا، لأنها ليست بماء أصلا، ليست بماء أصلا. ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أو قال اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، وأنتم تعرفون أن العجين مع الماء ينحل ويتغير به الماء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضيف في غسل الميت ماء وسدرا، سدرا إلى الماء، قال اغسلوه بماء وسدر، وقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر، ولم يأمرنا بغسلة ماء قح خالص في آخر غسلة الميت، مما يدل على أن هذا الغسل بهذا التغير يجزئ في الغسل المأمور به شرعا. فإذا هذا التغير الذي لا يخرج الماء عن اسمه المطلق هذا لا يضر الماء أبدا. طيب فإن قلت وماء الوردي، ماء الباقلة، ماء الحمص يسمى ماء، نقول لكن هل يسمى ماء بإطلاق ولا بتقييد؟ إذا خرج عن اسم الماء المطلق، أنا أقول الماء المطلق أي تغير في الماء إذا أخرجه عن اسم الماء مطلقا أو أخرجه عن إطلاقه إلى تقييده فإنه ليس بماء أصلا ولا يتطهر به. ولذلك فما حكم الوضوء بماء الورد؟ لا يجوز، لأنه ليس هو الماء المطلق الذي أمرنا أن نرفع الحدث به. وهكذا، فإذا هذا هو القول الصحيح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثانية قال أو رفع بقليله حدث. حدث هذه قد تقدم الترجيح فيها، وهي أن القول الصحيح أن الماء إذا استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة فإنه ماء طهور مطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها وقد كانت جنبا، ولأن الحدث وصف يقوم بالبدن فإذا طهرت موارده فإن حكمه يرتفع ولا ينتقل إلى الماء، فلا يوصف الماء بأنه محدث أو أنه مجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. ولأن قصار هذا الماء أنه ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة، ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة، فما الداعي إلى سلب طهوريته؟ فما الداعي إلى سلب طهوريته؟ ليس هناك داعي. فإذا الدليل الأثري والنظري يدلان على أن الماء المستعمل في حدث ماء طهور يجوز استعماله بعد ذلك. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني أن الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل وهو نوم طويل ينتقض به وضوءه فلا يجوز له أن يغمس يده في الماء في الإناء قبل أن يغسل يديه ثلاثا. طيب لو أن الإنسان خالف وغمس فما حكم هذا الماء؟ الجواب المصنف جرى على أنه ماء مسلوب الطهورية، فلا يجوز له أن يتطهر، فلا يجوز لا له ولا لغيره أن يتطهر به. واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والقول الصحيح في هذه المسألة هو أن هذا الماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث، ولا دليل على كونه مكروها أبدا فضلا عن كونه مسلوب الطهورية. فإن قلت والنهي في الحديث، أقول النهي في الحديث علته تعبدية غير معقولة المعنى في أصح أقوال أهل العلم. النهي في الحديث علته تعبدية غير معقولة المعنى، والمتقرر عند الأصوليين أن العلة التعبدية قاصرة، فليس ثمة شيء يعلم ويحس ينتقل من اليد إلى الماء، علة قاصرة، علة قاصرة، والعلة القاصرة لا تفارق محلها إلى محل آخر، فليس ثمة شيء في اليد ينتقل من اليد إلى الماء فيمنع الطهورية. ثم نقول أيضا لو أننا شككنا في طهارة اليد ثم غمسناها في الماء مباشرة فيكون هذا الماء ماء نجس يقينا ولا مشكوك فيه؟ ها أجيبوا يا أخوان، قصراه أن يكون ماء مشكوكا فيه، والماء المشكوك فيه نرده إلى أصله وهو الطهورية. فالقول الصحيح أن هذا الماء طهور على كل حال، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. عندنا غترة نجسة، عندنا غترة نجسة، انتبهوا يا جماعة، فجئت بهذا الماء وبدأت أغسل، آخذ غسلة وأغسل النجاسة، آخذ غسلة وأغسل النجاسة، طبعا الماء سيتقاطر من الغترة ولا لا؟ هذا الماء الذي يتقاطر قبل زوال النجاسة هذا ماء نجس عند الحنابلة، ما في كلام كما سيأتينا. طيب ولكن آخر غسلة بعد زوال النجاسة تماما، بعد زوال النجاسة تماما أخذت غسلة أخرى وغسلت، فهذا الماء المتقاطر بعد زوال غسلة النجاسة، الغسلة التي زالت بها النجاسة، هذا ماء طاهر عند الحنابلة، بمعنى أنه لا يجوز أن يستعمله الإنسان في طهارة. هل على هذا القول دليل؟ الجواب لا دليل عليه، بل القول الصحيح أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس إلا إذا تغير شيء من أوصافه بالنجاسة، سواء قبل زوال النجاسة، بعد زوال النجاسة، أثناء إزالة النجاسة. العبرة بالتغير، فأي ماء تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فإنه نجس، وما عدا ذلك فإننا نبقى على أصل الطهورية. فإذا هذه القطعة التي قرأها الشيخ فهد في تلك المسائل الأربع أو الثلاث في حكم المصنف عليها جميعا بحكم عام، قال فطاهر، ونحن نحكم عليها أيضا بحكم عام فطهور. فالقول الصحيح أنها ماء طهور. نعم، إذن بين لك القسم الأول وهو الماء الطهور، وبين لك القسم الثاني وهو الماء الطاهر، ثم شرع الآن في بيان القسم الثالث وهو الماء النجس. نعم، نعم. الماء النجس عند الحنابلة ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول ما تغيرت أحد أوصافه بنجاسة، ونحن نوافقهم في هذا لأن هذا مما وقع عليه الإجماع، فقد أجمعت الأمة، أجمع المسلمون على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فإنه نجس، فهذا القسم لا نناقش فيه ولا كلام لنا فيه ولله الحمد. طيب القسم الثاني، قال أو لاقاها وهو يسير. إذا قيل وهو يسير يعني ما دون القلتين، لأن الماء الكثير عند الحنابلة ما فوق القلتين، قلتان فأكثر، واليسير ما كان دونهما. فإذا لاقى الماء الطهور اليسير دون القلتين شيئا من النجاسات فإنه ينجس مباشرة حتى ولو لم يتغير. هل نحن نوافقهم في هذا القسم؟ الجواب لا، نحن نعتذر عن موافقتهم رحمهم الله، لأن القول الصحيح أن الماء إذا لاقى النجاسة وهو يسير فلا يخلو من حالتين، إما أن تظهر أوصاف النجاسة فيه وإما لا. فإن ظهرت أوصاف النجاسة فيه فهو من القسم الأول الذي تغير أوصافه بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، وأما إذا لاقى النجاسة وهو يسير ولم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث، لأن الأصل في المياه الطهورية ولا ينتقل عنها بناقل إلا صحيح معتمد. فإن قلت وكيف تصنع بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية لمسلم فليرقه. فلسان الكلب ولعابه نجس، وقد لاقى الماء والماء يسير، هذه نجاسة، هذا ماء قليل لاقى النجاسة، ومع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإراقته. فنقول اسمع، الأمر بالإراقة يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الماء اليسير في الإناء قد تغير بولوغ الكلب، فإن كان قد تغير فهو نجس إجماعا، والماء النجس لا يستفاد منه مطلقا فحقه أن يراق. طيب وإن لم يتغير، ولغ فيه الكلب ولم يتغير، مع ذلك يجب إراقته. قالوا لماذا يراق هذا الماء؟ نقول لوجود الضرر فيه، لا لنجاسته ولكن لوجود الضرر فيه. فإن الكلب هو الحيوان الذي يلعق دبره بعد برازه، فيعلق في فمه وأطراف لثته ولسانه دودة تخرج من دبره، فإذا ولغ في الماء خرجت هذه الدودة التي لا ترى بالعين المجردة، فالتصقت في الماء والتصقت في جوانب الإناء، ولا يقتلها في الأعم الأغلب إلا مادة في التراب. فسبحان الله عز وجل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فليغسلوا سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. فإذا إن كان هذا الماء في الإناء بعد ولوغ الكلب تغير فنحن نريقه للنجاسة والضرر، وإن لم يكن قد تغير فإننا نريقه للضرر لا لنجاسته، والله أعلم. القسم الثالث من أقسام النجاسة في قوله أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. أو تذكرون مثال الغترة؟ جميع تلك القطرات وما ينفصل من الغترة قبل زوال عين النجاسة، ما حكمه عند الحنابلة؟ قبل الزوال ما حكمه؟ انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. طيب وما حكم الماء عند الحنابلة لو انفصل بعد زوالها؟ طاهر. ونحن خالفناهم في الأولى ولا لا؟ وكذلك أيضا نخالفهم رحمهم الله في الثانية. فالقول الصحيح أن من فصل عن محل النجاسة قبل زوالها لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد تغير بالنجاسة فهذا نجس إجماعا، وإما أن يكون لم يتغير فهو باق على أصل طهوريته، ومن أخرجه عنها فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. إذن تلك الأقسام الثلاثة لم نوافقهم رحمهم الله إلا على قسم واحد، وهو قوله والنجس ما تغير بنجاسة فقط. فإذن الماء النجس هو الماء الذي تتغير أحد أوصافه بشيء من النجاسات، وإذا قلنا أحد أوصافه فهي طعمه لونه ريحه، فمتى ما ظهر شيء من أوصاف النجاسة على الماء فإننا نحكم عليه بأنه نجس، وما لا فهو باق على طهوريته قليلا كان أو كثيرا. وصل. عندنا قاعدة لا بد أن تفهموها وفقكم الله، وهي أن نجاسة الماء حكمية لا عينية، أن نجاسة الماء حكمية لا عينية. والنجاسة الحكمية هي تلك النجاسة التي تقع في شيء من الطاهرات، فمتى ما زالت أوصاف النجاسة من عين أو لون أو ريح فإن حكم المحل يعود إلى أصله وهو الطهورية. فالماء أصله أنه طهور، فإذا وقعت نجاسة فيه وغيرت أحد أوصافه فنحن لا نزال نحكم عليه بأنه ماء نجس حتى إيش؟ حتى تزول هذه الأوصاف. فمتى ما زالت أوصاف النجاسة زال حكمها، لأن المتقرر بإجماع العلماء لأن المتقرر باتفاق العلماء رحمهم الله أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالماء نجس ما دامت العلة موجودة وهي ظهور أوصاف النجاسة، لكن متى ما انتفت فتكون العلة قد انتفت، وإذا انتفت العلة ينتفي بانتفائها الحكم، إذا انتفت العلة ينتفي بانتفائها الحكم كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فما الطرق التي نزيل بها نجاسة الماء؟ ذكر المصنف عندكم هنا ثلاثة طرق. الطريق الأول قال فيه قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، طهور كثير، وقوله كثير يعني فوق القلتين، هذا شرط عند الحنابلة رحمهم الله. فإذا كان الدلو نجسا، إذا كان الدلو نجسا فإنك تأتي بماء كثير، بماء كثير فوق القلتين فتريقه على هذا الماء النجس فتختفي أوصاف النجاسة فيكون طهورا. طيب ولو جئنا بغضارة أو طشت صغير يقول لا، لأن هذا بصير ماء قليل ويلاقي نجاسة، والماء القليل إذا لاقى نجاسة تنجس، هذا على القول المرجوح. ولكن القول الصحيح أنه يضاف إلى الماء، أن من طرق تطهير الماء، من طرق تطهير الماء أنه يضاف له المقدار الذي يذهب عين النجاسة، سواء كان المقدار قليلا أو كثيرا. واضح يا جماعة؟ هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية طريقة النزح. إذن الطريقة الأولى طريقة الإضافة، والطريقة الثانية طريقة النزح. النزح هو أن تأتي بدلو وتنزح من الماء حتى يطيب الماء ويعود إلى وصفه الأول، لا سيما إذا كانت النجاسة مترسبة على علوه ليست في قراره ومستقره. فإذا كانت النجاسة مترسبة على علوه ونزحت منها وعادت أوصاف الطيب إلى الماء مرة أخرى وانتفت أوصاف النجاسة فهو ماء طهور مطهر، ماء طهور مطهر. لكن انتبه، المصنف يشترط في هذه الطريقة الثانية شرطا آخر، وهو أن يكون الباقي بعد النزح، الباقي بعد النزح ماء فوق القلتين. يعني ذا القلتين معنى سواء في الإضافة أو في النزح، إن كنا سنضيف على الماء النجس فلا بد أن تضيف عليه قلتين، وإن كنت ستنزح من الماء النجس فلا بد أن يكون مقدار الماء الباقي بعد الفراغ من النزح وزوال عين النجاسة قلتين. والقول الصحيح أنه متى ما انتفت أوصاف النجاسة زال حكمها ولو لم يبق من الماء إلا بمقدار هذا، إلا بمقدار هذا فقط، خلاص هذا يصير ماء طهور. فإذا نحن لا نشترط القلتين لا فيما يضاف ولا فيما ينزح. الطريقة الثالثة أن يترك الماء النجس على حاله وبسبب عوامل التعرية من الرياح والشمس والهواء وغيرها يطهر نفسه بنفسه. هل يطهر في هذه الطريقة ولا لا؟ الجواب يطهر. لماذا؟ لأن نجاسة الماء حكمية، ومتى ما زالت أوصاف النجاسة الحكمية عاد حكم المحل إلى أصله الأول. وعندنا طريقة الرابعة وهي طريقة حديثة، وهي طريقة تكرير المياه النجسة وتصفيتها وإضافة بعض المنظفات عليها كما يفعل في مياه المجاري في المدن الكبيرة. فإن هذه القاذورات تجتمع في مكان وتمر على عوامل وتضاف إليها بعض المنظفات ثم يخرج مع الجهة الأخرى لا وصف للنجاسة فيه، لا وصف للنجاسة فيه. ولكن في هذه الطريقة الرابعة أنا أرجح والله أعلم أن الإنسان لا يستعمله، لأنه حتى وإن ذهب عين النجاسة منه إلا أن روائحها لا تزال باقية، مهما صفيت ومهما كررت ومهما نظفت فالروائح لا تزال باقية. فلذلك يستعمل مثلا في سقي البهائم، في سقي الزراعة. أما أن يستعمل في الوضوء أو في الطهارة الآدمية أو في الاستعمال الآدمي طبخا وشربا وطهارة فأنا لا أرى ذلك والله أعلم، وهو الذي رجحه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. على كل حال احفظوا هذه القاعدة، أن طهارة أن نجاسة الماء إيش؟ حكمية لا عينية. نعم. ونحن نوافق المصنف في هذا، وهذا يرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وإلى قاعدة الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فإذا كان الماء طهورا ثم وقعت فيه نجاسة، انتبه، وشككنا هل هو تنجس بهذه النجاسة أو لا، شككنا في نجاسته، فإننا نرده إلى أصله وهو الطهورية. وإذا كان أصل الماء نجسا، يعني أنك رأيت كلبا يبول فيه ورأيت أن الماء تغير ببول الكلب، ثم جئته بعد أسبوع ورأيت الماء لا يزال متغيرا، ثم شككت أهذا تغير طارئ أم هو عين تغير البول السابق، فالماء الآن ما هو؟ طهور ولا نجس؟ الماء في هذه الحالة نجس. إذن أي ماء شككت فيه فرده إلى أصله. فإن كان أصله أنه نجس ثم شككت في طهوريته فهو على أصل النجاسة، وإن كان أصله الطهورية ثم شككت في نجاسته فإنه على أصل الطهورية والله أعلم. اشتبه نعم. ما رأيكم يا إخواني لو أنك رأيت طفلا يبول في إناء وبجواره إناء آخر، ثم بعد زمان شككت أي الإناءين قد بال فيه الطفل، أهو هذا الإناء أم هذا الإناء؟ لو سألنا سائل وقال هل هذه المسألة متصورة، فنقول نعم قد تتصور. فإن قال لنا كيف تتصور وأنت قلت إن الماء هو ما تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة والماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته لم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة، الآن هذا ماء نجس وهذا ماء طهور كيف تختلط؟ نقول لا، المسألة تفرض فيما لو تغير الدلو الثاني أو الإناء الثاني بشيء من الطاهرات التي لم تخرجه عن اسمه المطلق وكانت متصفة بنفس لون النجاسة في الدلو الأول. مثال: رأيت طفلا يبول ثم جاءت بنت أخرى ومعه زجاجة من علاج، ثم أراق في الدلو الثاني شيئا من العلاج، فصار لون النجاسة متفقا مع لون العلاج. ثم لا ندري حينئذ أي الدلوين هو الطهور، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ اختلف العلماء فيها على قولين، فمنهم من قال اجتهد، يجتهد الإنسان يجتهد ويتوضأ مما غلب عليه اجتهاده بأنه هو الطهور ويكفي هذا، وهذا قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن أنا في الحقيقة إلى قول المصنف أميل إلى قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فأنا مع المصنف في هذه الحالة، وهي أنه إذا تصورنا مسألة اشتبه فيها الماء الطهور بالماء النجس فإننا نتركهما ونتيمم، لأن وجودهما مع هذا الاشتباه الذي لا يمكن رفعه وجودهما كعدمهما. فالماء وإن كان موجودا حقيقة ولكنه معدوم حكما، فيدخل في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، لأن عدم الوجدان قسمان، إما عدم وجدان حقيقي بمعنى أننا لا نجد الماء مطلقا، وإما عدم وجدان حكمي بمعنى أننا نجد الماء ولكن ثمة عذر يمنعنا أو مانع يمنعنا من استعماله كهذه الصورة. انتبهوا، لا يشكل عليكم المسألة التي ستأتينا أنه إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ها صلى في كل ثوب أننا نجتهد. لماذا قلت في مسألة اشتباه الثياب تجتهد وفي مسألة المياه ما تجتهد؟ نقول لأن مسألة اشتباه المياه لها بدل صحيح، لها بدل صحيح، وهو أننا إذا تركنا هذين الماءين فإننا ننتقل إلى طهارة صحيحة بدلية وهي التيمم. لكن إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة نتركها جميعا نصلي بماذا؟ وش البدل؟ تصلي عريانا. فإذا الستارة لا بدل لها، فإذا لا بد من الاجتهاد. وأما الطهارة فلها بدل صحيح، فلا داعي للاجتهاد الذي قد يبطل طهارتك فيما بعد، قد يبطل طهارتك فيما بعد، أو قد يبطل صلاتك فيما بعد. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ما جرى عليه المصنف من أنه إذا اشتبه طهور بنجس فإننا ندعهما ونتيمم، لأن الطهارة ممتنعة بالماء الطهور لوجود الاشتباه الذي لا يمكن تمييزه، لا يمكن تمييزه. نعم. يعني أنك تتيمم تنتقل للتيمم، وهذان الإناءان أمامك، لا يشترط أن تخلط بعضهما ببعض ولا يشترط أن تريقهما، فالتيمم يجوز مطلقا من غير شرط، وهو القول الصحيح والله أعلم. والله لا من هذا غرفة ولا من هذا غرفة، لأن هذه المسألة أصلا مفروضة على الراجح ولا المرجوح؟ المرجوح، لأن الطاهر ليس قسما من أقسام المياه، فالمتصور أن يشتبه طهور بنجس، أما أن يشتبه طهور بطاهر ما في شيء اسمه ماء طاهر حتى يشتبه به الماء الطهور. فإذا هذه المسألة نمر عليها مرور الكرام، فالقول الصحيح فيها أنها قررت على خلاف القول الراجح، إذ أننا أبطلنا قسم الطاهر في أول شرح هذا الباب. نعم. ويتصور هذا في أن يكون عندك دولاب في خمس ثياب، وأنت متيقن أن واحدا منها نجس، ولكن خفي عين الثوب النجس عليك، ما تدري وين الثوب النجس، فعلى المذهب ها تصلي في عدد الثياب النجسة وتزيد صلاة. كم ثوب عندك نجس الآن؟ واحد. إذن يجب عليك أن تصلي كم؟ صلاتين، لأن الصلاة لأن إحداهما لابد أن تكون في ثوب طاهر. ولكن هذا على خلاف القول الصحيح، والقول الصحيح في مسألة اشتباه الثياب هو وجوب الاجتهاد، وجوب الاجتهاد. أنتم معي ولا لا؟ وجوب الاجتهاد. نعم، لأن المتقرر أن غلبة الظن في هذه المسائل كافية، وللقياس على وجوب الاجتهاد إذا اشتبهت القبلة، فكما أننا عند اشتباه القبلة لا نصلي إلى الجهات الأربع أربع صلوات، فكذلك إذا اشتبهت الثياب لا نصلي في عدد الثياب الموجودة، ولأن الله لم يأمرنا بإعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين إلا بعذر، وليس ثمة عذر يوجب علينا إعادة الصلاة، فالصلاة ما تصلى في اليوم الصلاة الواحدة في اليوم الواحد ما تصلى مرتين، ولذلك فيجب على هذا الإنسان أن ينظر وأن يجتهد وأن يتتبع القرائن، فإذا غلب على ظنه طهارة هذا أن هذا الثوب هو الطاهر فإنه يصلي فيه تقبل الله منا ومنه، وإن تبين له بأخرة أنه هو عين الثوب النجس فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة والله أعلم. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب من باب المياه، وننتقل بعدها إلى الباب الثاني. هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة في باب الآنية، أن الأصل في الآنية الطهارة والإباحة وحل الاستعمال، فجميع الآنية على وجه البسيطة بغض النظر عن أشكالها وبغض النظر عن أساس صنعتها، سواء الآنية المتخذة من الجلود أو الآنية المتخذة من الحديد أو الآنية المتخذة من الزجاج أو من النحاس أو من البلاستيك، كل إناء على وجه الكرة الأرضية الأصل فيه الحل والإباحة، سواء كانت الآنية التي عرفها آباؤنا وأسلافنا الأوائل أو كانت الآنية التي لم تكتشف إلى الآن أو كانت الآنية التي أخرجها الله لعباده في عصرنا، كل ذلك يحكم عليه بأنه حلال ومباح طاهر، ولو ثمينا، يعني ولو كانت آنية متخذة من ألماس أو آنية متخذة من زمرد، كل هذه الآنية حلال طاهرة. وهنا قاعدة ثانية لابد من الانتباه لها، وهي أن الأصل جواز استعمال الآنية بكل أنواع الاستعمال إلا الاستعمال الذي خصه الدليل، يجوز لك أن تستعمل الآنية بكل أنواع الاستعمال إلا الاستعمال الذي خصه النص، فالاستعمال الذي خصه النص هو الذي يحرم عليك في هذه الآنية، وأما ما عداه من سائر أنواع الاستعمالات فإنه يجوز لك استعماله فيها. إذن هنا قاعدتان في باب الآنية، القاعدة الأولى الأصل في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل، القاعدة الثانية الأصل جواز استعمال الآنية بكل أنواع الاستعمالات إلا ما خصه النص منها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله، وزينة الله هنا مفرد مضاف فيدخل فيه كل ما يسمى زينة، الزينة المركوبة، الزينة المفروشة، الزينة الملبوسة، جميع أنواع الزينة تدخل في هذا، والآنية من الزينة، فنحن في أوانينا لا ننظر فيها إلى المنفعة فقط بل ننظر فيها إلى المنفعة وإلى أن تعطي بيوتنا صبغة جمال وزينة، ولا لا؟ ولذلك النساء يتزين فيما بينهن بالآنية، فإذا هي من زينة الله التي أخرج لعباده، فلما أنكر الله على من حرم شيئا من هذه الزينة عرفنا أن الأصل في هذه الزينة هو الحل، فمن حرم شيئا من زينة الآنية فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم. وقد كانت الآنية تباع في أسواق المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد من غير سبق سؤال عن جوازها، من عدم جوازها، مما يدل على أن الأصل المتقرر في قلوب الجميع جواز استعمال الآنية من كل الأصناف كانت. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الآنية من الحديد والنحاس والحجارة والخشب، كلها استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأصل في الآنية الحل والإباحة. لكن هل هذا الأصل باق على عمومه ولا يخص منه بعض الآنية؟ الجواب بل يخص منه بعض الآنية التي سيذكرها المصنف. هذا أول ما يستثنى منها، وهي آنية الذهب والفضة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وقد حكى هذا الإجماع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله تعالى. فالآنية من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب، هذا هو الذي وقع عليه الإجماع، وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع وأمرنا بسبع. وذكر رضي الله عنه من جملة ما نهاهم عنه قال وعن الشرب في الفضة، وقال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وقد وقع الإجماع كما ذكرت لكم على هذا. هذا أول نوع من أنواع الإناء، فإذا لا يجوز أن تأكل ولا أن تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا أن تطبخ الطعام فيها أصلا حتى ولو أكلت أو شربت في غيرها. مجرد طبخ الطعام فيها ذريعة ووسيلة للأكل والشرب فيها. الإناء الثاني، نعم، المضبب بهما هو الإناء الذي ليس جنسه ذهبا وفضة، ولكن رصع بشيء من الذهب أو زخرف بشيء من الفضة. فإذا الإناء من الذهب والفضة قسمان، إما أن يكون أصله وجنسه أصلا من ذهب أو فضة، والأمر الثاني أن يكون جنسه وأصله من غير الذهب والفضة ولكن رصع بشيء من الذهب أو بشيء من الفضة. القسم الأول تكلمنا عنه، القسم الثاني هو المضبب. هذا المضبب أيها الإخوان يحرم استعماله في الأكل والشرب أيضا. قالوا لماذا؟ قالوا لعدة أمور. الأمر الأول لعموم الأدلة، فإن هذا المضبب بشيء من الذهب والفضة يدخل في عموم الأدلة الدالة على حرمة الأكل والشرب فيهما في آنية الذهب والفضة. العلة الثانية أن المتقرر عند العلماء أن ما حرم بالكل حرم بالجزء إلا بدليل، وبعبارة أخرى نقول ما حرم كله حرم بعضه، وبعبارة أخرى نقول ما حرم كثيره حرم قليله. ولذلك الكثير من الخمر حرام والقطرة من الخمر حرام، الكثير من البول حرام شربه وقطرة البول أيضا حرام شربها، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا هذا هو الأصل المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله. فإذا آنية الذهب والفضة حرام كلها وحرام بعضها، فما فيهم فأي إناء فيه ذهب أو فضة فإنه يكون محرما. ولكن الإناء المضبب، هل كل إناء مضبب بالذهب والفضة يحرم أم أن هناك إناء مضببا ويجوز؟ هو ما ذكره المصنف بقوله انتبه، ظهر لم يقل واحد، عطنا اللي عطنا اللي بعدها إلا ضبة هذه إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. نشرحها ثم نرجع لشرح الكلام الذي مضى. إذن الإناء المضبب لا يخلو من حالتين، إما أن تكون ضبة زخرفة وتزيين وجمال، وإما أن تكون ضبة حاجة. فإن كانت ضبة زخرفة وتزيين وجمال فهي محرمة مطلقة، سواء كانت من ذهب أو فضة، وسواء كانت قليلة أو كثيرة، لعدم ورود ما يخصصه، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل. أما إن كانت الضبة للحاجة فلا تخلو من حالتين، إما أن تكون من ذهب وإما أن تكون من فضة. فإن كانت من فضة من ذهب فهي حرام مطلقا، أيضا حرام مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة، لأنه ليس هناك دليل يستثني تضبيب الإناء للحاجة بالذهب، فيبقى على أصل العموم. وأما القسم الثاني فهو الضبة من حاجة إذا كانت من فضة، فهذه أيضا نقسمها إلى قسمين، إما أن تكون الضبة من الفضة يسيرة عرفا أو كبيرة وكثيرة عرفا. فإن كانت كبيرة فإنها تمنع حتى ولو كانت من فضة، حتى ولو كانت لحاجة. وأما إن كانت يسيرة فهي الجائزة. إذن إذا قيل لك ما شروط الضبة الجائزة، فقل يشترط في الضبة حتى تكون جائزة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون لحاجة، الشرط الثاني أن تكون من فضة، الشرط الثالث أن تكون يسيرة عرفة. فأي شرط اختلط أو اختلف فإننا نمنع هذه الضبة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. شف كلا المسألتين فيها نظر، والمقصود آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها، وأنا أقول كلا المسألتين فيها نظر. كيف هذا؟ أما حرمة اتخاذها فإن حرمة الاتخاذ منبنية على التحريم المطلق لا على مطلق التحريم، بمعنى أن ما حرم عليك من كل وجه هو الذي يحرم عليك اتخاذه في بيتك، لأن اتخاذه في بيتك مع أنه حرام استعماله من كل وجه ماذا تريد به؟ مثل إيش؟ مثل الخمر، ومثل العذرة، ومثل البول تتخذها في بيتك وش تدور منها، وهي حرام عليك من كل وجه. ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يقصدون به ما حرم استعماله مطلقا هو الذي يحرم اتخاذه. وأما آنية الذهب والفضة فعلى أصح القولين يحرم استعمالها من وجه واحد فقط، وهو استعمالها في ماذا؟ في الأكل والشرب خاص، وأما استعمالات أخرى فلا بأس. وهذا خلاف قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، فإن الجماهير وشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم والمفتى به عندنا وغيرهم يقولون خلاص لا يجوز اتخاذه حتى في البيت. فأنا أقول نعم يجوز اتخاذها في البيت، وهو اختيار الإمام الشوكاني والإمام الألباني رحمهم الله وجمع من أهل العلم. فإن قلت وما برهانك على جواز الاتخاذ، أقول برهاني تفسير الراوي الذي روى النهي، تفسيره هو، وتفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. انتبهوا لي وافتحوا لي أذهانكم وقلوبكم قليلا أيها الإخوة، لأنها مسألة دقيقة، وكأن الناس كلهم على القول بأنه يحرم استعماله في كل وجه. انتبه، في الصحيحين من حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا لا؟ من الراوي؟ أجيبوا يا أخوان، من الراوي؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. حذيفة نفسه كان في بيته إناء من ذهب، كان في بيته كأس من ذهب، ولذلك ارجع إلى أول الحديث، قال إن حذيفة كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال لقهرمان يعني خادم له اسقني ماء، فجاءه بماء في إناء من ذهب. وين جابه؟ من الجيران، من بيت حذيفة. قال فأخذه حذيفة ورماه به، فلما استنكر الحاضرون فعل حذيفة بخادمه الضعيف قال لو أني قلت له غير مرة، يعني قلت له دائم كل ما جيب لي هذا يكرر الخطأ هذا، يعني كأن هذا الإناء موجود في بيته، فلو كان إناء الذهب يحرم استعماله مطلقا فلماذا يتخذه حذيفة رضي الله عنه؟ فاتخاذه في بيته دليل على أنه يجوز اتخاذه، فإذا قولهم يحرم اتخاذه واستعماله فيه نظر، لأنه مخالف لتفسير الراوي، وتفسير الراوي إذا لم يخالف ظاهر الحديث أحب إلينا من تفسير غيره، وقوله أقرب إلى الحق من قول غيره. وأضف إلى هذا الصحابية الثانية، صحابي ثاني وهو أم سلمة رضي الله عنها، هي التي روت لنا أن من شرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كذا ولا لا؟ هي نفسها كان في بيتها جلجل وهو الإناء الصغير من فضة، بل كانت تستعمله. ففي حديث عبد الله بن عثمان بن موهب قال بعثني أهلي بقدح من ماء إلى أم سلمة فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن استعملته في حفظ شيء من متاعها. قال فتأخذ الشعرات وتخضخضه في الماء فيسقى به المريض فيشفى. هذا استعمال ولا لا؟ اتخاذ ولا لا؟ ممن؟ من الراوية نفسها، والراوي أدرى بمرويه، فهذا دليل على أن حذيفة وأم سلمة رضي الله عنهما كانا يريان أن المحرم هو استعمال واحد فقط وهو الأكل والشرب. وقد قلت لكم قاعدة في أول الباب، الأصل جواز استعمال الآنية في سائر أنواع الاستعمالات إلا الاستعمال الذي خصه النص فيخرج فقط، وتبقى سائر الاستعمالات على الجواز. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فلا يفصل في مقام الإجمال إلا وللتفصيل حكمة، فهنا قال لا تأكلوا ثم أعاد النهي مرة أخرى ولا تشربوا، فلو كان يريد كل الاستعمالات لأجمل ولم يفصل وقال لا تستعملوا. لكن لما ترك الإجمال وفصل إذن هذا التفصيل مقصود. فكونه يفصل ونجعله من باب القيود الأغلبية هذا في الحقيقة مناف لبلاغة رسول الله ومناف لفصاحته وخصيصته التي أوتيها من الله وهي أنه أوتي جوامع الكلم. فإذا لما قال لا تأكلوا لا تشربوا خصص وفصل في مقام التعميم والإجمال إذن هذا التخصيص لا بد أن يكون له حكمة، والحكمة منه هو تعيين هذا الاستعمال الخاص بدون غيره. وبناء على ذلك فما حكم اتخاذها على القول الصحيح؟ أجيبوا، الجائز بشرط أن تنوي بقلبك استعمالها في غير الوجه المحرم، وإلا فلا يجوز اتخاذها قطعا وسدا لذريعة الوقوع في الحرام. فإذا تستخدمها في طهارة، تستخدمها في حفظ متاع، تستخدمها في زينة، لا بأس عليك ما لم تخرج إلى حد السرف والخيلة والإسراف. وأما أن تستخدمها في الأكل والشرب فهذا هو الاستعمال الوحيد الذي يحرم عليك. فإذا قول المصنف رحمه الله تعالى فإنه يحرم اتخاذها، نحن نقول هذا قول مرجوح، بل القول الصحيح جواز اتخاذها لغير استعمالها في الوجه المحرم. قال واستعمالها، نقول أما استعمالها في الأكل والشرب فهو حرام بالإجماع، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فإنه يجوز. وبناء على ذلك أريدكم أن ترجحوا لي قول في قوله ولا تصح الطهارة منهما، ولا قال إيش قال؟ قال وتصح الطهارة منهما، هل هذا قول صحيح ولا لا؟ قول صحيح. لماذا؟ لأن استعمالهما في الطهارة ليس استعمالا لا في أكل ولا في شرب. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هو جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة لاستعمالها في غير الاستعمال الذي حرمه الدليل، والله أعلم. نعم. هذه الكراهة قررت على خلاف القول الصحيح، يعني أن الضبة التي أجزناها من فضة لحاجة وهي يسيرة، يقول الشيخ إذا جئت تشرب من هذا الإناء اللي فيه ضبة لحاجة انتبه لا تباشرها بفمك، خلها من هنا من برا، خلها من برا، لا تخليها تحت فمك. طيب هذه الكراهة لها دليل ولا ما لها دليل؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب لا دليل عليه. فإذا ما القول الصحيح؟ القول الصحيح جواز مباشرتها بغير كراهة. فإن قلت وما الدليل على جواز مباشرتها من غير كراهة؟ فأقول الدليل عدة أمور. الأمر الأول أن كأس النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهو كأسه الذي يشرب فيه، هل نقل عنه أنه كان يتوقى هذه الضبة؟ الجواب لا. لو كان يتوقاها في كل استعمال لهذا الإناء لنقلت كما نقل غيرها من سائر أفعاله صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يكن يتوقاها، وإنما كان يشرب من أي جانب اتفق مع فمه من جوانب الإناء. الأمر الثاني، من الذي أجاز له وضع هذه الضبة؟ من؟ الشارع. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشارع وضعها له؟ أجاز له وضعها ولا لا؟ طيب الجواز ينافي الضمان، فبما أنه أجازها لك فإنه لا يرتب على مباشرتها أي شيء من أنواع الضمان، هو الذي أجازها، هو الذي أجازها لك، فالجواز الشرعي لا ضمان فيه. فبما أنه هو الذي أجازها لك فحينئذ يكون مباشرتها وعدم مباشرتها لا حكم له. فإذا الكراهة التي ادعاها المصنف رحمه الله كراهة غير مقبولة، بل الصواب جواز مباشرتها من غير كراهة. نعم. اعلم رحمك الله تعالى أن ثياب الكفار وأوانيهم لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول ثياب وآنية علمنا أو غلب على ظننا طهارتها، ما حكم هذه الآنية والثياب؟ الجواب جواز استعمالها من غير غسل، وعليها تحمل الأدلة الدالة على جواز استعمال آنية المشركين من غير أمر بغسل، كما في حديث جابر وغيره، فقد كان الصحابة يستمتعون بآنية المشركين ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بغسلها، بل إن الله أجاز لنا أن نأكل في آنيتهم من ذبائحهم، قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم إنما يقدم في آنيتهم. فلو كانت آنيتهم نجسة لوجب علينا قبل الأكل منها أن نغسلها قبل أن نباشرها بالأكل. فإذا الآنية أو الثياب التي علمنا أو غلب على ظننا طهارتها هذه تستعمل من غير، أجيبوا يا أخوان، من غير غسل. القسم الثاني ضد القسم الأول، من يأتي به؟ نعم، الثياب والآنية التي جزمنا أو غلب على ظننا نجاستها فهذه لا يجوز لنا أن نستعملها إلا بعد رحضها بالماء، أي غسلها بالماء جيدا حتى يزول عنها وصف النجاسة. وعليها يحمل حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالغسل إنما هو لعلة، ولكن هذه العلة لم تذكر في رواية الصحيحين، وإنما ذكرت في رواية أبي داود وغيره، قال: وإنهم قوم يشربون الخمر ويأكلون فيها الخنزير. إذن علم نجاستها وتيقنا نجاستها. وهذا الوجه هو الذي يجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، فإن هناك أدلة تجيز استعمال آنيتهم من غير غسل، وهناك أدلة تجيز استعمال آنيتهم بعد الغسل. وبهذا التقسيم نجمع بين الأدلة. كيف نجمع بين الأدلة؟ يعني أننا نحمل الأدلة المجيزة لاستعمالها من غير غسل على القسم الأول وهو ما كان طاهرا يقينا، ونحمل الأدلة الآمرة بالغسل على القسم الثاني وهو ما كان نجسا. طيب انتبهوا يا إخوان، القسم الثالث: آنية وثياب للمشركين شككنا فيها، أهي طاهرة أم نجسة؟ هنا نرد الأمر المشكوك فيه إلى أصله، والأصل في الثياب الطهورية، والأصل في الآنية الطهورية. إذن يجوز استعمال ما شككنا فيه من آنيتهم وثيابهم حتى ولو لم نغسلها، لكن الغسل في هذه الحالة أحوط، لكن الغسل في هذه الحالة أحوط، ليس بواجب ولكنه من باب الاحتياط، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا التفصيل هو الذي يجمع كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. والقول الصحيح طهارته إذا دبغ، يعني ما جرى عليه المصنف قول مرجوح، بل القول الصحيح أن الجلد إذا دبغ وكان من حيوان طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله. والدليل على أن الدبغ يطهر الجلود أدلة كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فأمرهم بدباغها والاستمتاع به. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، فإذا دبغ صار شنا وقربة. وفي ولأصحاب السنن: أيما إهاب دبغ، يعني فقد طهر. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، أي جلدها، فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. وفي سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ماتت لنا شاة فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. هذه رواية السنن، قال يطهرها الماء والقرض. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا طهرت، وهي قرابة العشرين دليلا، قرابة العشرين دليلا كلها تدل على أن الدباغ مطهر للجلد. فإن قال لنا قائل وكيف تقولون إن الحنابلة من أهل الحديث وهم يخالفون قرابة العشرين دليلا في قولهم ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، كيف يترك الحنابلة هذه الأحاديث الكثيرة ويعملون، عملوا بماذا إذن؟ نقول إيه، انظر، الذي أشكل على الحنابلة رحمهم الله هو حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، وهو حديث متأخر، قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، ألا كنت إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فيقولون إن حديث ابن عكيم متأخر، فهو ناسخ لجميع الأحاديث التي تدل على أن الدباغ يطهر الجلد، ولذلك اعتمد المصنف عندكم في الزاد ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وهي رواية في المذهب هي المشهورة. قال العلماء الآخرون القائلون بأن الدباغ مطهر، قالوا إننا نرد على الاستدلال بحديث عبد الله بن عكيم بوجهين. الوجه الأول أنه حديث ضعيف لاضطرابه، هو حديث ضعيف أصلا لاضطرابه، وتضعيفه هو الصحيح وهو القول الحق. والقول الثاني أو الجواب الثاني أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، والإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، ونحن نقول كما قال الحديث لا يجوز الانتفاع بالإهاب إلا بعد الدبغ، فالإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فيسمى فراشا، وطاء، مسندة، قربة، شنا، يسمى ما تصيغه عليه من الأواني أو من الفرش أو من أنواع الاستمتاعات أو الانتفاعات. فإذا الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، فإذا هذا الحديث خارج عن محل النزاع أصلا. وعلى كل فلا يجوز لنا أن نترك دلالة الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها من أجل حديث مضطرب ضعيف لا يثبت أهل الحديث مثله، لا يثبت أهل الحديث مثله. فإن قلت وأي جلد يطهر بالدباغ، فأقول كل جلد حيوان طاهر في الحياة فإنه يطهر بالدبغ. فإذا الدبغ وسيلة لإعادة الجلد إلى حكمه الأول، فأي جلد كان طاهرا في الحياة فإنه ينجس بالموت، ثم الدبغ بعد ذلك يعيده إلى حكمه الأول. فإن قلت ولو ذكينا شاة وماتت، ذبحنا شاة فما حكم جلدها؟ أقول خذ قاعدة، الجلد يتبع حكم اللحم، فأي لحم طاهر فيكون الجلد طاهر. متى ما حكمنا على اللحم بالطهارة نحكم على الجلد بالطهارة، ومتى ما حكمنا على الجلد على اللحم بالنجاسة نحكم مباشرة على الجلد بالنجاسة. والحيوان المأكول إذا ذكيناه ذكاة شرعية صار لحمه طاهرا، إذن جلده طاهر، إذن جلد الحيوان المذكى ما تذبغه، تستنفع به مباشرة لأنه طاهر أصلا. طيب وجلد الميتة التي ماتت حتف أنفها بلا ذكاة شرعية نجس، إذن يكون جلدها نجس، هذا الجلد هو الذي يعود إلى حكمه الأول بالدباغ. فإذا الدبغ يطهر كل جلود الحيوان الطاهرة في أصح قولي أهل العلم، سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل، والله أعلم. نعم. ولبنها نعم، لبن الميتة يتبع حكم الميتة ولا لا؟ فإذا ماتت شاة حتف أنفها وفي جوف ثديها لبن، الديد فيه لبن، ماذا نفعل به؟ خلاص يصير نجس، لأنه طاهر لاقى وعاء نجسا فيكون نجسا مثله. وابن تيمية يخالف في ذلك ويقول بل هو طاهر، وتلك الملاقاة في الباطن لا حكم لها، فإن اللبن أصلا يخرج من بين فرث ودم، وقوله إن شاء الله هو القول الصحيح في هذه المسألة، أن لبن الميتة إذا استطعنا إخراجه وحلبه فإنه يكون طاهرا ما لم نراه متغيرا أو متلوثا بشيء من النجاسات. قال وكل أجزائها نجسة. نحن نتفق مع المصنف إلا فيما لا يحله الدم، فالقول الصحيح أن شعر الميتة وريشها وصوفها طاهر، لقول الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا أثاثا ومتاعا أثاثا لكم ومتاعا إلى أثاثا ومتاعا إلى حين. وكذلك قرن الميتة في أصح قولي أهل العلم طاهر، واختاره شيخ الإسلام. وكذلك عظم الميتة إذا صفي ونقي في أصح قولي أهل العلم طاهر، لأنه لا دم فيه. والقول الصحيح أيضا أن ظلفها أو ظفرها طاهر. فإذا المواضع من الميتة أو الأجزاء من الميتة التي لا يحلها الدم هذه طاهرة. قاعدة: الأصل في الميتات الحرمة والنجاسة إلا ما خصه النص، وقد خص النص ميتة الآدمي، ميتة الآدمي طاهرة، وخص النص كذلك ما لا نفس له سائلة طاهرة، وكذلك خص النص ميتة ما لا يعيش إلا في الماء والجراد، وسيأتينا تفاصيل هذه إن شاء الله فيما يستقبل. ثم قال المصنف بعد ذلك: وما أبين من حي فهو كميتته، أي طهارة ونجاسة. سؤال وأريد منكم جوابه: ما الحكم لو قطعنا سنام الإبل والناقة حية؟ قطعنا سنامها بس نجس؟ نجس، لأنه لو ماتت الإبل حتف أنفها فما حكم ميتتها؟ فإذا المقطوع منها في حياتها له حكم ميتتها، المقطوع منها في حياتها له حكم ميتتها. طيب لو قطعنا شيئا من السمك ولا تزال حية طاهرة، لأن ميتة السمك أصلا طاهرة. لو انقطع شيء من الجرادة والجرادة حية طاهرة، لو انقطع ما حكم قطع أليات الغنم وهي حية؟ ما حكم الإلية؟ نجسة، لأن هذه البهيمة لو ماتت بدون زكاة شرعي صارت نجسة. إذن خذوها قاعدة: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته طهارة ونجاسة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين.